ثم قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. يخبر تعالى باختياره من اختاره من أوليائه وأصفيائه وأحبابه، فأخبر أنه اصطفى آدم أي اختاره على سائر المخلوقات، فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة بالسجود له وأسكنه جنته وأعطاه من العلم والحلم والفضل ما فاق به سائر المخلوقات، ولهذا فضل بنيه، فقال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. واصطفى نوحا فجعله أول رسول إلى أهل الأرض حين عبدت الأوثان، ووفقه من الصبر والاحتمال والشكر والدعوة إلى الله في جميع الأوقات ما أوجب اصطفاءه واجتباءه، وأغرق الله أهل الأرض بدعوته، ونجاه ومن معه في الفلك المشحون، وجعل ذريته هم الباقين، وترك عليه ثناء يذكر في جميع الأحيان والأزمان. واصطفى إبراهيم خليل الرحمن الذي اختصه الله بخلته، وبذل نفسه للنيران، وولده للقربان، وماله للضيفان، ودعا إلى ربه ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وجعله الله أسوة يقتدي به من بعده، وجعل في ذريته النبوة والكتاب، ويدخل في آل إبراهيم جميع الأنبياء الذين بعثوا من بعده لأنهم من ذريته، وقد خصهم بأنواع الفضائل ما كانوا به صفوة على العالمين، ومنهم سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى جمع فيه من الكمال ما تفرق في غيره، وفاق صلى الله عليه وسلم الأولين والآخرين، فكان سيد المرسلين المصطفى من ولد إبراهيم. واصطفى الله آل عمران، وهو والد مريم بنت عمران أو والد موسى بن عمران عليه السلام، فهذه البيوت التي ذكرها الله هي صفوته من العالمين، وتسلسل الصلاح والتوفيق بذرياتهم، فلهذا قال تعالى: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ذرية بعضها من بعض، أي حصل التناسب والتشابه بينهم في الخلق والأخلاق الجميلة، كما قال تعالى لما ذكر جملة من الأنبياء الداخلين في ضمن هذه البيوت الكبار: ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. والله سميع عليم، يعلم من يستحق الاصطفاء فيصطفيه، ومن لا يستحق ذلك فيخذله ويرديه. ودل هذا على أن هؤلاء اختارهم لما علم من أحوالهم الموجبة لذلك فضلا منه وكرما. ومن الفائدة والحكمة في قصه علينا أخبار هؤلاء الأصفياء أن نحبهم ونقتدي بهم، ونسأل الله أن يوفقنا لما وفقهم، وأن لا نزال نزري أنفسنا بتأخرنا عنهم وعدم اتصافنا بأوصافهم ومزاياهم الجميلة. وهذا أيضا من لطفه بهم وإظهاره الثناء عليهم في الأولين والآخرين والتنويه بشرفهم، لو لم يكن لهم من الشرف إلا أن أذكارهم مخلدة ومناقبهم مؤبدة لكفى بذلك فضلا. ولما ذكر فضائل هذه البيوت الكريمة ذكر ما جرى لمريم والدة عيسى وكيف لطف الله بها في تربيتها ونشأتها، فقال: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ قالت امرأة عمران أي والدة مريم لما حملت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي جعلت ما في بطني خالصا لوجهك محررا لخدمتك وخدمة بيتك، فتقبل مني هذا العمل المبارك، إنك أنت السميع العليم، تسمع دعائي وتعلم نيتي وقصدي. هذا وهي في البطن قبل وضعها. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، كأنها تشوقت أن يكون ذكرا ليكون أقدر على الخدمة وأعظم موقعا، ففي كلامها نوع عذر من ربها، فقال الله: والله أعلم بما وضعت، أي لا يحتاج إلى إعلامها، بل علمه متعلق بها قبل أن تعلم أمها ما هي، وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، فيه دلالة على تفضيل الذكر على الأنثى وعلى التسمية وقت الولادة، وعلى أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره الأب. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، دعت لها ولذريتها أن يعيذهم الله من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتقبلها ربها بقبول حسن أي جعلها نذيرة مقبولة وأجارها وذريتها من الشيطان وأنبتها نباتا حسنا أي نبتت نباتا حسنا في بدنها وخلقها وأخلاقها لأن الله تعالى قيض لها زكريا عليه السلام وكفلها إياه وهذا من رفقه بها ليربيها على أكمل الأحوال فنشأت في عبادة ربها وفاقت النساء وانقطعت لعبادة ربها ولزمت محرابها أي مصلاها فكان كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا أي من غير كسب ولا تعب بل رزق ساقه الله إليها وكرامة أكرمها الله بها فيقول لها زكريا أنى لك هذا قالت هو من عند الله فضلا وإحسانا إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أي من غير حسبان من العبد ولا كسب. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وفي هذه الآية دليل على إثبات كرامات الأولياء الخارقة للعادة كما قد تواترت الأخبار بذلك خلافا لمن نفى ذلك. فلما رأى زكريا عليه السلام ما من الله به على مريم وما أكرمها به من رزقه الهنيء الذي أتاها بغير سعي منها ولا كسب طمعت نفسه بالولد فلهذا قال تعالى هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أي دعا زكريا عليه السلام ربه أن يرزقه ذرية طيبة أي طاهرة الأخلاق طيبة الآداب لتكمن النعمة الدينية والدنيوية بهم فاستجاب له دعاءه. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وبينما هو قائم في محرابه يتعبد لربه ويتضرع نادته الملائكة أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله أي بعيسى عليه السلام لأنه كان بكلمة الله وسيدا أي يحصل له من الصفات الجميلة ما يكون به سيدا يرجع إليه في الأمور وحصورا أي ممنوعا من إتيان النساء فليس في قلبه لهن شهوة اشتغالا بخدمة ربه وطاعته ونبيا من الصالحين. فأي بشارة أعظم من هذا الولد الذي حصلت البشارة بوجوده وبكمال صفاته وبكونه نبيا من الصالحين. فقال زكريا من شدة فرحه قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء. رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقل وكل واحد من الأمرين مانع من وجود الولد فكيف وقد اجتمعا. فأخبره الله تعالى أن هذا خارق للعادة فقال كذلك الله يفعل ما يشاء. فكما أنه تعالى قدر وجود الأولاد بالأسباب التي منها التناسل فإذا أراد أن يوجدهم من غير ما سبب فعل لأنه لا يستعصي عليه شيء. فقال زكريا عليه السلام استعجالا لهذا الأمر وليحصل له كمال الطمأنينة قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. رب اجعل لي آية أي علامة على وجود الولد قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا أي ينحبس لسانك عن الكلام من غير آفة ولا سوء فلا تقدر إلا على الإشارة والرمز. وهذا آية عظيمة ألا تقدر على الكلام وفيه مناسبة عجيبة وهي أنه كما يمنع نفوذ الأسباب مع وجودها فإنه يوجدها بدون أسبابها ليدل ذلك أن الأسباب كلها مندرجة في قضائه وقدره. ف فامتنع من الكلام 3 أيام، وأمره الله أن يشكره ويكثر من ذكره بالعشي والإبكار، حتى إذا خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، أي أول النهار وآخرة. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ينوه تعالى بفضيلة مريم وعلو قدرها، وأن الملائكة خاطبتها بذلك فقالت يا مريم إن الله اصطفاك، أي اختارك وطهرك من الآفات المنقصة، واصطفاك على نساء العالمين. الاصطفاء الأول يرجع إلى الصفات الحميدة والأفعال السديدة، والاصطفاء الثاني يرجع إلى تفضيلها على سائر نساء العالمين، إما على عالم زمانها أو مطلقا، وإن شاركها أفراد من النساء في ذلك كخديجة وعائشة وفاطمة لم ينافي الاصطفاء المذكور. فلما أخبرتها الملائكة باصطفاء الله إياها وتطهيرها، كان في هذا من النعمة العظيمة والمنحة الجسيمة ما يوجب لها القيام بشكرها، فلهذا قالت لها الملائكة يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم اقنتي لربك، القنوت دوام الطاعة في خضوع وخشوع، واسجدي واركعي مع الراكعين، خص السجود والركوع لفضلهما ودلالتهما على غاية الخضوع لله. ففعلت مريم ما أمرت به شكرا لله تعالى وطاعة. ولما أخبر الله نبيه بما أخبر به عن مريم وكيف تنقلت بها الأحوال التي قيضها الله لها، وكان هذا من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا بالوحي، قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم أي عندهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، لما ذهبت بها أمها إلى من لهم الأمر على بيت المقدس فتشاحوا وتخاصموا أيهم يكفل مريم، واقترعوا عليها بأن ألقوا أقلامهم في النهر، فأيهم لم يجري قلمه مع الماء فله كفالتها. فوقع ذلك لزكريا نبيهم وأفضلهم. فلما أخبرتهم يا محمد بهذه الأخبار التي لا علم لك ولا لقومك بها، دل على أنك صادق وأنك رسول الله حقا، فوجب عليهم الانقياد لك وامتثال أوامرك، كما قال تعالى وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر.